بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتنعقد هذه المجالس في التعليق وتدارس متن العقيدة الطحاوية ضمن هذه الدورة العلمية سنة 38 و400 وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وسدادا وتوفيقا ورشادا. في هذه الجلسة أريد أن أتحدث عن 5 مسائل هي كالمقدمة للتعليق وتدارس متن العقيدة الطحاوية، وأيضا نختم بعد المسائل 5 بإشارة بسيطة لترجمة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وإشارة موجزة إلى شيء من الشروح المهمة التي صنفت على هذه العقيدة. المسألة الأولى ذكر جوانب مختصرة وموجزة تبين أهمية تعلم علم العقيدة وتعليمه. القاعدة في هذا أيها الإخوة هي أن مدار الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة هو على هذا الأمر، على العقيدة الصحيحة. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أصحاب الإيمان الصادق الراسخ يمن الله عليهم بالهداية وبالأمن في الدنيا والآخرة، أمن في الدنيا وأمن يوم الفزع الأكبر، وهداية في الدنيا وهداية على الصراط المستقيم يوم القيامة. هذه هي القاعدة العامة. ونذكر شيئا من الجوانب التي والأمور التي تبين أهمية تعلم علم العقيدة. فالأمر الأول مما يبين أهمية تعلم علم العقيدة الصحيحة أن كل رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام يقول لقومه في أول دعوته، لاحظ، في أول دعوته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء ذلك في سورة الأعراف في قصص 4 رسل من رسل الله عليهم الصلاة والسلام: نوح وهود وصالح وشعيب، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهكذا كان كل رسول من رسل الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم جميعا وسلم، كل رسول من رسل الله أول ما يبدأ دعوته أن يدعو قومه إلى عبادة الله. الأمر الثاني ومما يبين أهمية العقيدة الصحيحة تعلما وتعليما أن جميع الرسالات متفقة في أصول الإيمان والتوحيد والإسلام بمعناه العام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو غاية الرسالات وهدفها، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فالرسالات متفقة في أصول الإيمان والتوحيد والإسلام بمعناه العام، وإن اختلفت في الشرائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الإخوة لأب من أمهات شتى. والمقصود والمعنى المراد أن الأنبياء والرسل متفقون في الإيمان والدعوة إلى التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن اتفاق رسالات الأنبياء على هذا يجعل من الأهمية أن يتعلم الإنسان مسائل التوحيد والإيمان. الأمر الثالث مما يبين أهمية عقيدة التوحيد وضرورة تعلمها وتعليمها أنها أول واجب على المكلف، فإن أول ما يطلب من غير المسلم هو أن ينطق بشهادة التوحيد، كما أن شهادة التوحيد هي ما يطلب أيضا ويرجى أن تكون آخر ما يتكلم به المسلم في هذه الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبناء على هذا فعلم يطلب في أول حياة الإنسان التكليفية، ويرجو المسلم أن تكون هذه الكلمة العظيمة هي آخر كلمة ينطقها في الحياة، علم حري أن يتعلم وأن يحرص عليه، وبخاصة هذه الكلمة العظيمة وأركانها وشروطها، فيعتقد معناها ويعمل بمقتضاها ويحذر مما ينقضها أو ينقصها، وهذا هو علم التوحيد. الأمر الرابع مما يبين أهمية علم التوحيد والعقيدة الصحيحة وخطورة ضده، أن أول أمر أمرنا الله به في سور القرآن على ترتيب المصحف هو الأمر بعبادة الله، كما أن أول نهي نهانا الله عنه هو النهي عن الشرك والتنديد. قال سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر اعبدوا ربكم، أمر بالتوحيد، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، نهي عن ضد التوحيد. الأمر الخامس مما يبين أهمية هذا العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين أرسله وبعثه إلى اليمن كما في صحيح البخاري رحمه الله: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا يبين أيها الإخوة أن تعلم العقيدة الصحيحة وتعليمها أولى الأولويات وأهم المهمات. ومما يبين أهمية التوحيد أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وحاصل كلامه أن القرآن كله في تقرير التوحيد بأنواعه، لأن آيات القرآن لا تخلو، إما أن تكون إخبارا عن الله عز وجل وعن أفعاله وعن أسمائه وصفاته وما يجب أن ينزه عنه سبحانه، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، أو هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو يكون ما جاء في القرآن على نوع آخر، وهو أن تتضمن تلك الآيات الدعوة إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره، وهذا هو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، أو هو توحيد الألوهية، أو هو توحيد العبادة، أو على نوع ثالث تأتي الآيات تتضمن الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع، وهذا من حقوق التوحيد ومن لوازمه ومكملاته، أو على نوع رابع تأتي الآيات متضمنة الخبر عن جزاء أهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، أن الله ينصرهم في الدنيا ويجزيهم الجزاء الأوفى في الآخرة، وأيضا تأتي بخبر عقوبة أهل الشرك في الدنيا والآخرة، بعقوبتهم في الدنيا بأن ينزل الله بهم بطشه وعقوبته، وبعقوبتهم في الآخرة وأصناف الوعيد من العذاب في النار وفي غير في النار وما قبلها لأهل الشرك. إذن كون القرآن كله في تقرير التوحيد مما يبين أهمية هذا العلم ويدعو إلى الاهتمام به وتعلمه وتعليمه والعناية به. الأمر السادس مما يبين الأهمية العظيمة للعقيدة الصحيحة وتوحيد الله سبحانه وتعالى أن قبول الأعمال مبني على تحقيق التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل جلاله: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص. الأمر السابع مما يبين أهمية هذا العلم، أهمية تعلم العقيدة الصحيحة وتعليمها، أن مدار نهضة الأمة وعزها مرتبط بصلاح عقيدتها، أن مدار نهضة الأمة وعزها مرتبط بصلاح عقيدتها. ويؤكد صحة هذا أن أفضل القرون وهم قرن الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قبل الإسلام على الشرك، فكان العرب آنذاك متفرقين فيما بينهم، متناحرين، ذليلين أمام الفرس والروم، ضعيفين في أعينهم. وحين رسخ الإيمان والتوحيد في قلوبهم ماذا كانت النتيجة؟ قويت شوكتهم واجتمعت كلمتهم وهابهم العدو وتبدل الذل عزة والضعف قوة. وأمتنا في هذا الزمن في هذا الوقت لا خلاص لها مما هي فيه من هذه الحال إلا بالإيمان الراسخ والعقيدة الصحيحة. ومن تتبع تاريخ الأمة على مدى القرون الماضية أجمع وجد عزها وقوتها مرتبط بالإيمان الصادق الراسخ الذي يثمر العمل الصالح. وهذا هو ثمرة تعلم هذا العلم: يقين راسخ في القلب، وعمل وسعي في الحياة لنصرة الدين وفق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور السبعة وغيرها أيها الإخوة مما يقوي العزيمة والهمم لتعلم العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي أريد أن أشير إليها في هذه المقدمة: أسماء هذا العلم. ذكر أهل العلم المتقدمين والمتأخرين لهذا العلم، علم العقيدة الصحيحة وعلم التوحيد، أسماء، وسموا بتلك الأسماء بعض مؤلفاتهم. فمن ذلك على سبيل الإيجاز السنة، يطلق اسم السنة على علم العقيدة الصحيحة، وأطلق علما على التوحيد. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار في عرف كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد سمى عدد من أهل العلم مدوناتهم ومؤلفاتهم في هذا الباب باسم كتاب السنة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 75 و200. ومن الأمثلة أيضا كتاب السنة لأبي بكر الخلال المتوفى سنة 11 و300. ومن أسماء هذا العلم التوحيد، التوحيد. وهذه التسمية من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه، من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه، لأن مسائل توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته هو أشرف وأعظم مسائل ومباحث هذا العلم. كما أن سائر أصول الإيمان كالإيمان بالله، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، إنما تبنى على هذا الأصل الأول، على الإيمان بالله، فهو أصلها وأسها وأساسها. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ختم كتابه الصحيح بكتابين عظيمين، كتاب الاعتصام بالسنة ثم كتاب التوحيد الذي تضمن 58 بابا اشتملت على 245 حديثا تتعلق بمسائل عظيمة في باب الاعتقاد. وكان رحمه الله تعالى قد بدأ هذا الكتاب العظيم، كتابه الصحيح، بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم بهذا الترتيب، ليشير إلى أهمية مسائل الإيمان وضرورة تعلمها، وأن مصدرها الوحي فقط، وأن مصدرها الوحي فقط. ومن الأمثلة على مصنفات أهل العلم التي سميت باسم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابن مندة وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمهما الله تعالى. الاسم الثالث الذي أطلق على هذا العلم الإيمان، سمي هذا العلم علم العقيدة باسم الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصول الإيمان الستة حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان الستة كما في حديث جبريل الطويل المشهور. ومن أمثلة الكتب المصنفة في مسائل العقيدة والتي سميت بهذا الاسم كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. الاسم الرابع الذي أطلقه أهل العلم على مسائل الاعتقاد أو على العقيدة الصحيحة الأصول، الأصول، فيسمى علم الأصول. ومن أمثلة مصنفات أهل العلم في هذا الباب كتاب الوصول إلى معرفة الأصول لأبي عمر الطلمنكي المتوفى 29 و400، والطلمنكي نسبة إلى مكان في الأندلس يسمى طلمنكة، فهذا العالم من علماء الأندلس الأعلام. وهنا تنبيه لطيف أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومضمونه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمر محدث لم يكن عليه هدي السلف. طيب ما الأولى؟ الأولى ذكر بعض أهل العلم أن الأولى أن يقال مسائل علمية ومسائل عملية، أو يقال مسائل العقيدة ومسائل الشريعة، لئلا يتوهم متوهم أن مسائل الفروع أو ما تسمى مسائل الفروع ليست بذات أهمية. فالدين كله يجب فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم الخامس الذي ذكره أهل العلم علما على هذا العلم، علم الاعتقاد أو العقيدة الصحيحة أو التوحيد، الفقه الأكبر. وسمي الفقه الأكبر نسبة إلى مسائل الفروع، أو بعبارة أدق مقارنة له بالمسائل العملية التفصيلية المتعلقة بأحكام أفعال المكلفين. وينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله كتاب بهذا الاسم. ومن أسماء هذا العلم أيضا وهو الاسم السادس العقيدة، وذكر أهل العلم أن هذا اللفظ لفظ العقيدة لم يرد بهذا المعنى، لم يرد بهذا المعنى في الكتاب والسنة، ولكن المعنى صحيح. يعني المعنى معنى اسم العقيدة على مسائل الاعتقاد والإيمان معنى صحيح، لأن مسائل هذا العلم ينعقد على تصديقها القلب ويطمئن إليها وتكون يقينا لا يخالطها أي شك. هذه جملة من الأسماء المعتبرة لهذا الفن أو لهذا العلم. وأيضا من باب الإشارة سمي أيضا هذا العلم بتسميات لا تصح من الناحية العلمية، كتسمية البعض له بعلم الفلسفة أو علم الكلام، وهذه التسميات لا تصح من الناحية العلمية. وما الفائدة من ذكر هذه الأسماء لهذا العلم، علم العقيدة الصحيحة؟ كثرة الأسماء لمسمى واحد تدل على أهميته وعظم شأنه، وأنه يجب أن يملأ حياة الناس وحياة المسلم. المسألة الثالثة في هذه المقدمة: ما هو مصدر التلقي لمسائل العقيدة الصحيحة، وما منهج السلف في تلقيها؟ مسائل العقيدة أيها الإخوة تؤخذ من الوحي المعصوم كتابا وسنة، تؤخذ من الوحي المعصوم كتابا وسنة، فمصدر تلقيها ينحصر في الكتاب والسنة. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة. ولماذا نقول إن مصدر تلقي العقيدة محصور في الكتاب والسنة؟ لأنه لا سبيل إلى العلم اليقيني في مسائل الاعتقاد إلا عن طريق الوحي، فلا تستقل العقول على سبيل التفصيل. وانتبه لهذا القيد، قيد على سبيل التفصيل، لا تستقل العقول على سبيل التفصيل بمعرفة مسائل هذا العلم، وإنما قلنا على سبيل التفصيل وأكدنا الانتباه لهذا القيد لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد والإسلام وعدم الشرك، هذا على سبيل الإجمال. لكن على سبيل التفصيل لا تستقل العقول ولا تعلم هذه المسائل ولا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي. ولذلك قلنا إن مصدر مسائل الاعتقاد، مسائل العقيدة الصحيحة، هو الكتاب والسنة. يقول السفاريني رحمه الله تعالى: لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل، يعني لا حاجة إلى الرسل، ولكن حاجة البشر إلى الرسالات أعظم من كل حاجة، وضرورتهم إليها أعظم من كل ضرورة، بل هي أعظم من ضرورة الأكل والشرب، فإن غاية فقد الأكل والشرب أن يموت الإنسان، ولكن عندما يفقد نور الوحي يظل في الدنيا وفي الآخرة. لنأخذ أمثلة تطبيقية تبين لنا أن مصدر تلقي العقيدة إنما ينحصر في الكتاب والسنة. أسماء الله، صفات الله، أفعال الله سبحانه وتعالى لا يعلم الناس من ذلك شيئا إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى للناس عن طريق وحيه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. مثال آخر: المسائل المندرجة تحت الإيمان بالغيب كالإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بالجنة والإيمان بالنار ونحو تلك المسائل، لا سبيل للإنسان لمعرفة ما يتعلق بهذه المسائل إلا عن طريق الوحي. إذن تبين بوضوح أن مصدر تلقي مسائل العقيدة هو الكتاب والسنة فقط. وقد ضل من ضل من أهل الكلام وغيرهم عندما أقحموا العقول في مجال ليس مجالها. والمتتبع للسلف الصالح ولعلماء المسلمين الذين ساروا على منهجهم في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أماكنهم وأزمنتهم يجدهم كذلك تماما، يسير اللاحق منهم على ما كان عليه السابق. نقول إن المتتبع لسير علماء المسلمين في المشارق والمغارب باختلاف أمكنتهم وباختلاف أزمنتهم يجدهم على نمط واحد يسير اللاحق منهم على ما سار عليه السابق. لماذا؟ ما هذا الاتفاق؟ ما سبب هذا الاتفاق؟ هو توحيد المصدر، توحيد مصدر التلقي. فلم تختلف أقوالهم في العقائد، بل هي متفقة غاية الاتفاق، أيا كان مكانه وأيا كان زمانهم، متفقة أقوالهم في مسائل الاعتقاد. وترتب على هذا الأمر أثر بالغ الأهمية، وهو اجتماعهم على الكتاب والسنة، ولذلك صار من ألقابهم أنهم أهل جماعة، لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة ولم يختلفوا في مسائل العقيدة، بل عقيدتهم واحدة، على عكس الحديث في الفقه في أحكام الفروع الذي من مصادره الاجتهاد والقياس ونحو ذلك وإعمال العقل، فإن في ذلك مجالا لاختلاف الأقوال والاجتهادات. أما في مسائل العقيدة فإن توحيد مصدر التلقي أدى إلى توحيد إلى اجتماعهم وتوحيد كلمتهم وعدم اختلافهم. وها هنا لفتة تبين لنا أنه طالما أن هذه العقيدة الصحيحة النقية التي يسير فيها الإنسان على منهج السلف الصالح ويتلقى فيها مسائل هذه العقيدة عن الوحي، طالما أن هذه العقيدة هي التي تجمع الأمة، فإننا رأينا أن أعداء المسلمين قد انتبهوا لهذه النقطة، ولذلك حاربوا منهج السلف، حاربوا منهج السلف وسعوا في تشويهه لئلا تجتمع الأمة عليه. المسألة الرابعة في هذه المقدمات هي تعريف العقيدة وتعريف التوحيد، تعريف العقيدة وتعريف التوحيد. أولا لفظ العقيدة، العقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، فهي معقودة في القلب. العقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، فهي معقودة في القلب. وعقد الحبل على عكس نقضه وحله، ومعنى عقد الحبل شد بعضه ببعض شدا محكما، وهكذا هي مسائل العقيدة. فالعقيدة إذن تدل على ما يدين به الإنسان ويعقد قلبه على التصديق الجازم به، تدل على ما يدين به الإنسان ويعقد قلبه على التصديق الجازم به الذي لا يخالطه شك. إذن العقيدة عمل قلبي يتضمن إيمان القلب بالشيء وتصديقه به، هذا الكلام كله من الناحية اللغوية. أيا كانت هذه العقيدة، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقائد فاسدة، المراد بها ما يعقد القلب، يعقد الإنسان قلبه عليه ويدين به ويصدق به تصديقا جازما، أيا كان هذا الأمر الذي صدقه وعقد قلبه عليه. لكن ما معنى العقيدة شرعا؟ نقول إن هذا المعنى الذي أشرنا إليه آنفا هو المعنى اللغوي للعقيدة، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقائد فاسدة. لكن ما المعنى الشرعي للفظ العقيدة؟ المعنى الشرعي هو ما أشر إليه فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فقال: العقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وتسمى هذه الستة أركان الإيمان أو أصول الإيمان. ولا يمكن أن تطلق العقيدة شرعا إلا على العقيدة الصحيحة التي لا يصح غيرها. هذا ما يتعلق بلفظ العقيدة. أما ما يتعلق بلفظ التوحيد، فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، والمراد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، أو هو إفراد الله بالعبادة. وتوحيد الأسماء والصفات يعني تسمية الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. المسألة الخامسة من مسائل هذه المقدمة أقسام التوحيد وأنواعه. أقسام التوحيد وأنواعه. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى طريقتان في هذه المسألة، طريقتان في هذه المسألة. الطريقة الأولى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الطريقة الثانية تقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى نوعين. النوع الأول التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي. لماذا سمي الخبري العلمي الاعتقادي؟ لأن مبناه على الخبر، وهو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمي العلمي لأنه يرتكز على العلم وليس على العمل كما في النوع الثاني. وسمي أيضا الاعتقادي لأن المرأة يعتقد مسائله في قلبه. إذن هذا النوع الأول التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي، ويسمى أيضا توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، لأن الإنسان يعرف المسائل فيه ويثبتها لله سبحانه وتعالى. وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذان النوعان يرتكزان على الاستناد إلى ما جاء في خبر الله ووحيه واعتقاد ذلك والعلم به. النوع الثاني في هذه الطريقة، الطريقة الثانية، يسمى التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. ولماذا سمي الطلبي؟ لأنه يطلب من المكلف أن يعمله. ولماذا سمي القصدي؟ لأنه يجب على المكلف الإنسان أن لا يقصد بهذا التوحيد إلا الله. ولماذا سمي الإرادي؟ لأنه يرتكز على إرادة المكلف بأعماله، ويجب أن لا يريد إلا وجه الله. ويسمى أيضا توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. ويسمى أيضا توحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية بالنظر إلى المألوه وهو الله سبحانه وتعالى، ويسمى توحيد العبادة بالنظر إلى ما يجب على الإنسان من عبادة لله وحده لا شريك له. هذا بإيجاز شديد حول تقسيم أهل العلم للتوحيد. فلهم طريقتان في ذلك: طريقة تقسمه إلى ثلاثة أقسام، الأقسام الثلاثة المعروفة، وطريقة تقسمه إلى نوعين كما قلنا: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي، ويسمى أيضا توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وبعد هذه المسائل الخمس، وقبل أن نشرع في تدارس مسائل العقيدة، أحببت أن أشير بإلماحة ولو مختصرة عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وعن هذه العقيدة التي سنتذاكرها في هذه المجالس إن شاء الله تعالى. فالمسألة الأولى في التعريف بالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا الإمام هو الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي المصري الحنفي. قلنا في نسبته الأزدي، نسبة إلى قبائل الأزد، وهي من القبائل العربية المشهورة المعروفة. وقلنا في نسبته الطحاوي نسبة إلى قرية طحا، وهي من قرى مصر. قال الذهبي رحمه الله في السير: من أهل قرية طحا من أعمال مصر. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: نسبة إلى طحا، وهي قرية بصعيد مصر. وقلنا في نسبته المصري نسبة إلى مصر. وقد تدرج رحمه الله حتى صار من علماء مصر الأثبات الثقات الكبار فيها. وقلنا الحنفي نسبة للمذهب الفقهي الذي كان عليه، وقد كان رحمه الله تعالى يأخذ بقول الشافعي، ثم صار يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله الجميع. ولد هذا الإمام أبو جعفر، ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200، وتوفي سنة 21 و300، وبذلك يتبين أن عمره 82 سنة رحمه الله رحمة واسعة. الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة، وهو ابن أخت المزني رحم الله الجميع. ومما يدل على مكانته العلمية أيضا ما خلفه رحمه الله من المؤلفات والآثار، ومنها على سبيل المثال كتاب معاني الآثار، وأيضا كتاب أحكام القرآن، وأيضا هذه العقيدة التي اشتهرت باسم العقيدة الطحاوية، والتي احتفى بها أهل العلم اطلاعا وتقريرا وشرحا وتدريسا. وهذه العقيدة المسماة بالعقيدة الطحاوية صغيرة الحجم لكنها عظيمة القدر. لماذا؟ لأنها اشتملت على جملة من المسائل المهمة في أبواب العقيدة المختلفة، ولأهميتها اعتنى بها العلماء قديما وحديثا بالشرح والتقرير والتدريس ونحو ذلك من أنواع العناية. أما الشروح السابقة لهذه العقيدة فأبرزها وأهمها شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، المتوفى سنة 92 و700 للهجرة. وهناك جملة من الشروح المتقدمة السابقة، لكنها في الغالب سارت على نفس أهل الكلام. وأما الشروح المعاصرة للعلماء المعاصرين فمن أمثلتها شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراكي، وهو مطبوع في مجلد. ومنها أيضا شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو مطبوع في مجلدين. ومن أيضا الشروح للعلماء المعاصرين التي ألفت على هذه العقيدة شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وهو مطبوع في مجلد. وأيضا من الشروح المختصرة شرح العقيدة الطحاوية الميسر للشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، ومطبوع في مجلد اللطيف. وأيضا للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد عبد اللطيف حاشية على شرح ابن أبي العز المتقدم ذكره، وهي مطبوعة في مجلدين. وهناك أيضا سوى ما أشرت إليه من الشروح للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقات نفيسة على متن العقيدة الطحاوية، وهي مطبوعة مع المتن، وهي النسخة المعتمدة في هذه المجالس إن شاء الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونشرع غدا إن شاء الله تعالى في بداية المثل، مستعينين بالله ومستمدين منه الإعانة والهدى والسداد والتوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.